من إذاعة نداء الإيمان نستمع الآن إلى الحلقة 15 من برنامج حكم ونعم. حكم ونعم لا تحصى وبلا أكرم من المولى. حكم ونعم لا تحصى وبلا أكرم من المولى. نعم حكم ونعم أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. ما شاء الله، ما هذا؟ عطرك يملأ الغرفة، وما كل هذه الأناقة؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لوداع أحد أصدقائي، يسافر غدا مع أهله، ولن أتمكن من اصطحابه إلى المطار، لذا أذهب الآن لرؤيته، عسى أن يكون قد وجد حلا لمشكلته. عنده مشكلة؟ إذا لا تكتفي بالتمنيات، حاول أن تساعده على التخلص منها، أليس صديقك؟ ومن أعز أصدقائي، لكن ليس بمقدوري أن أفعل له شيئا. فكر أكثر، قد تجد طريقة ما. وهل تعرفين ما المشكلة؟ ليس شرطا أن أعرف، لكن مبدئي الصديق عند الضيق. اسمعي، صديقي يعيش في إحدى الضواحي، وهو منذ صغره يحب الزراعة وتربية الحيوانات والطبيعة. شعور جميل، وقد أصبح قليلا هذه الأيام. وبما أن لبيتهم حديقة كبيرة، فقد زرع قسما منها واقتنى مجموعة من الخراف. هذا هو الصديق الذي كان يهديك بعض الخضار الطازجة؟ هو بعينه. لا أرى حتى الآن أي مشكلة. كما أخبرتك، سيسافر مع أهله لمدة أسبوعين، ولا يعرف ماذا يفعل بالخراف التي عنده، فهو لا يرغب ببيعها ولا يجد من يعتني بها في غيابه. إنها حقا مشكلة. كيف تستطيع مساعدته يا ترى؟ كيف وجدتها. لما لا تهتم شخصيا بهذه الخراف؟ تستيقظ كل يوم عند الفجر، تذهب إلى بيته، فتحلب النعاج، ثم تحمل صرة طعامك على كتفك، وتأخذ القطيع الصغير إلى المرعى، وبعد الظهر تعيده إلى الحظيرة وترجع إلى البيت. ما شاء الله، لا أستغرب هذه الأفكار منك. ألا تعلم أن رعي الغنم مفيد جدا؟ لا أمزح، هو يعلم الصبر، الأنبياء رعوا الغنم. أعلم هذا وأقدر فوائده، لكن أنا عندي عمل الذي لا أستطيع التغيب عنه. ولكن بما أنك أنت الآن في عطلتك الجامعية، لما لا تجربين الأمر؟ سيكون منظرك رائعا وأنت ترقبين خلف خروف لإرجاعه إلى القطيع، أو وأنت تواجهين أحد الذئاب. أحد الذئاب؟ في الضواحي لا يوجد ذئاب يا أخي العزيز. أترين؟ عندك بعض المعلومات المناسبة لهذا العمل. على كل حال، سأعرض الفكرة على أبي في المساء. سأقول له: أخي يريدني أن أمشي وحيدة في البراري، وأن أخرج فجرا وأعود عند المغرب، وقد أتعرض أثناء ذلك لمخاطر عديدة. يا ستار، وسنسمع رأيه. أستطيع أن أتوقع رده، لذلك وفري على نفسك السؤال وعلي ردة فعله. لكن أتعلم طريقة عيش صاحبك هذا جميلة. إذا ما رأيك أن تشتري نعجة وتربيها في غرفة نومك؟ لا بأس، وأنت تأتي بجمل مثلا، ألست تشكو دائما من ازدحام السير؟ هكذا تتجاوز كل السيارات. يا سلام. وفي موسم العيد تخرج به إلى الطريق، أنت تؤجر الجمل للناس وأنا أبيعهم حليب نعجة طازج. ونغطي نفقات العيد، فكرة جيدة، لكن أظن أن أمي لن ترحب بها أبدا. فقط لن ترحب، قد ترمينا نحن والخروف والجمل في الحديقة. نعم، فهي حريصة على نظافة البيت، وأنت تعملين كثيرا. وماذا يكون عملي أمام عملك؟ استمع، لننسى الفكرة ولنفكر بطريقة أخرى لمساعدة صديقك. أتعلمين بماذا أفكر الآن؟ بماذا؟ بما في خلق البهائم من حكم وفوائد. نعم، ولقد ذكر الله بعض ذلك في القرآن إذ قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها حمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. بالفعل إن في خلق البهائم نفعا عظيما للناس، يأكلون اللحم ويشربون اللبن ويلبسون الصوف والجلد، يركبونها ويحملون عليها أثقالهم ويحرثون بها أراضيهم، ومنافع أخرى عديدة. وقد جعل لحمها مثبتا على عظام صلبة وعصب قوي وعروق شديدة لتكون أجسامها متينة. ثم انظر إلى حكمة جعلها سميعة بصيرة ليبلغ الإنسان حاجته منها، فلو كان الحصان أعمى لما استفيد منه في قطع المسافات والحروب، ولا احتاج إلى من يعتني به، ولا فقدنا الكثير من منافعه. نعم، تفكيرك سليم. ثم منعت العقل والذهن حكمة من الله ليهون على الإنسان قيادتها والتحكم بها، فلا تمتنع عليه عند حاجته إلى تشغيلها، وإلا لاضطر إلى القيام بنفسه بكل الأعمال مع ما في ذلك من الإجهاد وطول وقت العمل، فسخر الله له هذه الأنعام. الحمد لله على جزيل نعمه وكثير عطائه. الحمد لله. انظر مثلا إلى تنوع البهائم وكيف هيأ الله لكل صنف منها ما يضمن صلاحه واستمراره في العيش. فآكلات اللحوم مثلا جعل لها أنياب شداد وأفواه واسعة ومخالب قوية وسرعة في الحركة لتحسن الصيد وتنال ما تطلبه، ولم يجعل كل ذلك في البهائم التي تعيش على النبات. صدقت، ومن فضل الله أن السباع المتوحشة لا عقل لها، وإلا لا نغصت على الناس عيشهم ولا صعب زجرها وردها، لا سيما إذا اشتد بها الجوع. صحيح، حتى طرق تنقل الحيوانات في غاية الإتقان، فقد جعلت قوائمها أزواجا لتصلح للمشي، ولو كانت أفرادا لم تصلح لذلك، فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى، وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين. لكنه لا ينقل قائمتين من نفس الجهة حتى لا يختل توازنه ويقع، بل ينقل واحدة من كل جهة. تبارك الله فيما خلق وقدر، فكل حركة في هذا العالم وكل سكون دليل على عظمة قدرة الله وكمالها. سبحانه جل وعلا تفضل علينا بنعم وأفضال لا تحصى. الله يوفقنا لطاعته وشكره. آمين. ما بك قد وقفت؟ سأذهب لوداع صديقي، لا أريد أن أتأخر أكثر. صحيح، لم نجد حلا لمشكلته بعد. اسمع، ما رأيك أن تعرض عليه أن يلغي سفره ونذهب أنا وأنت بدلا منه، فننجز الأعمال بدلا منه وهو يبقى في بيته مرتاحا. هذا ما توصلت إليه؟ هذا تفسير شعارك الصديق عند الضيق؟ أنت حر، أحاول المساعدة. أنا خطرت لي فكرة، أتذكرين القرية التي أمضينا فيها الصيف الماضي؟ أذكرها، جميلة جدا، ولكن ما بها؟ الرجل الذي استأجرنا منه البيت ألم يكن عنده قطيع أغنام؟ بلى، هل تريده أن يترك قطيعه وبيته ويأتي للاعتناء بخراف صديقك؟ لا، ولكنه قد يقبل أن يضع خراف صاحبي مع خرافه لمدة أسبوعين لقاء أجرة. ما رأيك؟ فكرة لا بأس بها. إذن سأتصل بالقرية وأسأله. ما هي رقم هاتف جيرانه؟ هيا قم واتصل إذن. لا، أتصل من بيت صديقي بعد أن يوافق على الفكرة، فربما وجد حلا آخر. وإذا وافق نذهب في عطلة نهاية الأسبوع إلى القرية لنطمئن أن كل شيء على ما يرام. لقد وجدتها فرصة للتنزه. هل أقول لصاحب القطيع أن يأخذ إجازة يوم الأحد ويسلمك القطيع؟ قل له أن يأخذ إجازة إن أردت، لكن أنا سأكون مشغولة. وبماذا يا ترى؟ سأعد لك هدية. هدية؟ ما شاء الله، أية هدية؟ سأفتش لك عن عصا تسوق بها القطيع. قد أحتاج عصا ولكن لهدف آخر. سأخرج الآن قبل أن تفاجئيني بهدايا أخرى. أتريدين شيئا؟ بارك الله فيك، لا أريد شيئا. قد سيارتك بانتباه. حنونة، السلام عليكم. وعليكم السلام.